نعم. اللهم صل على النبي. ما شاء الله يا أستاذ. بسم الله ما شاء الله. يا عين يا بركة يا عين يا عين يا عين يا عين الله يا سلام الله مدد يا رب. ليس عليك انت عميدهم. الله عليك ربنا يسيبك ربنا يحفظك يا رب يا رب حفظك الله. وما تنزعوا عليك يا حلبهم الليل ما جديده في الليل الله الله الله الله الله منك ابدا صور يا غنيم الله يبارك لك الله يفتح عليك الله اكبر تصور يا غنيم ملك التصور يا غنيم يفتح عليك الله ولا صور يا استاذ غنيم لا الله اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. يا سلام. بدي بقى يقول لك تعالي يا عمادي بقى يجي لما يعني جزء عم حكش علينا بدري حكش علينا لما ربنا ما يشبهش منه وانا مدد يا رب مدد نعم نعم يا حبيبي نعم ولا كده يا استاذ يا معلم ولا الله اكبر الله ينور عليك كل عليه اللهم صل على النبي افتح عليك يا مولانا المنور بشروطه ان شاء الله عليك يا حبيبي يا حبيبي لو القوم والليل هنا وتعالي هنا وتعالي بسم الله الرحمن الرحيم يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني الله يفتح عليك كمان واحد النبي بتاع زمان والنبي بسم الله يا سلام الله اكبر ما شاء الله عليك وحده صلاه النبي تصور يا استاذ غنيمي ملك التصوير يا استاذ غنيمي بسم الله مدد يا رب تعاليك يا غنيم يا سلام ملك التصوير بسم الله عاوزينها 100 مرة 100 عام ليش تعاليك اللهم صل على النبي بسم الله الرحمن الرحيم يا رب إن غاب النبي النبي اللهم صل على النبي. ادي ايه يا سلام الله الله يجزيك يا رب صلاة النبي يا صلاة النبي كده في الغنيمي نور في الغنيمي الله الله هذا كله مش هنشبع أبد ليش تعني سلم يا رب سلم يا يا سلام عم الحاج محمد دي بالعيش الخبازين يا سيدنا يا صلاة النبي